بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن صوم التطوع وما يستحب صيامه وما يكره وما يحرم. ومعلوم أن الصيام في الشريعة جاء على ضربين: جاء مقيدا وجاء مطلقا. أما المقيد فإن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، أما المطلق فإنه جاء مستحبا. اللهم إلا إذا نذر الإنسان صياما مطلقا فإنه يكون من المطلق الواجب. مقصود أن التطوع بالصيام جاء في بعض صوره مقيدا بأزمنة معينة، كما سيبين ذلك المؤلف رحمه الله، ومن ذلك التطوع المطلق. ولذا ثبت في الصحيحين في حديث ذاك الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصيام، فأخبره بأن عليه أن يصوم شهر رمضان، فسأل عن هل عليه فسأل هل عليه شيء غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فهذا التطوع يكون منه شيء مطلق، كون الإنسان يصوم شيئا لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن قد دل على استحبابه أو الحث عليه دليل خاص، هذا أمر لا بأس به ومستحب بالاتفاق. يبقى البحث بعد ذلك في ما حثت الشريعة ورغبت في صيامه. سرد المؤلف رحمه الله من ذلك ستة أشياء دل الدليل على استحباب صيامها. هذا من الصوم النفل المقيد. قال رحمه الله: ويسن صوم أيام البيض. أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت أيام البيض على الصحيح لأنها أيام الليالي البيض، فالبيض صفة لماذا؟ لليالي، وليست صفة للأيام، لأنها لو كانت صفة للأيام لكانت الأيام البيضاء، إنما هي ماذا؟ أيام الليالي البيض، وسميت بذلك لأن لياليها بيضاء، لأن القمر فيها مكتمل أو شبه مكتمل. و المؤلف يقول: يسن صوم أيام البيض. وهو في هذه الجملة سار على ما سار عليه صاحب الزاد، وإن كانت عبارة الإقناع والمنتهى أحسن. في الإقناع يقول: ويسن صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام البيض. إذن ونحو هذه العبارة قالها صاحب المنتهى. إذن المسألة تبحث أولا في كون المسنون أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، ثم نقول إن أفضل هذه الأيام إذا أراد أن يصومها الإنسان أن يجعلها ماذا؟ أيام البيض، أن يجعلها أيام البيض، وهي 13، 14، و15. أما صيام 3 أيام من كل شهر، وهذا ما لم يرد ذكره في كلام المؤلف رحمه الله، وكأنه اكتفى بذكر أيام البيض، أقول إن هذا قد دلت عليه أدلة كثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صيام الدهر. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى 3 من أصحابه رضي الله عنهم بصيام 3 أيام من كل شهر، فقد أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم، من ذلك وصيته لأبي هريرة. ففي الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والثالثة ونوم على وتر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وللمسلم أن يصوم أية 3 أيام، فليس الأمر ضربة لازب أن يجعلها أيام البيض. ولذا ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ولم يكن يبالي من أول الشهر كان ذلك أو من آخره، يعني أنه كان يحرص على 3 أيام، ومن أي الشهر كان وفي كل شهر كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم دون مراعاة شيء معين، لم يكن يبالي من أي شهر يصوم عليه الصلاة والسلام، إلا أن الأفضل أن يجعلها أيام البيض. كما دل على هذا ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقال: صم 3 أيام من كل شهر، صم 13، 14، و15. وفي الباب أيضا من حديث جرير بن عبد الله ومن حديث قتادة بن ملحان رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يسن التطوع بصيامه، والتنفل والتعبد لله عز وجل بصيامه، وهو صوم أيام البيض. وعندنا مسألة يمكن أن نقول: يسن صيام هذه الأيام 3 أيام البيض إلا يوما واحدا فلا يجوز صيامه، فما هو؟ ها نعم أحسنت، اليوم 13 من أيام التشريق، فإن هذا لا يجوز صيامه، لأنه كما سيأتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق. إذن يمكن أن نقول في هذا قاعدة، وهي: يسن صيام أيام البيض إلا يوما واحدا في السنة، وهو 13 من ذي الحجة، سواء كان الإنسان حاجا أو غير حاج، سواء كان الإنسان حاجا أو غير حاج. هذه أيام ضيافة من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يرد ضيافته، كما سنتكلم عن هذا قريبا إن شاء الله. قال رحمه الله: والخميس والاثنين. هذا هو المسنون الثاني، صيام الاثنين والخميس، وهذا أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في صيامه. فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، كما ثبت من حديث أسامة ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فأخبر أن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل في هذين اليومين، قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره وأبي داود، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم. وآكدوا اليومين، يوم الاثنين، آكدوا هذين اليومين يوم الاثنين. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فهذا حديث خاص في يوم الاثنين، فتوارد إذن في صيام الاثنين نصان، نص خاص ونص عام، شمله وشمل أيضا الخميس، وهو في صحيح مسلم كما ترى. فإذا صوم الاثنين أفضل اليومين، صوم الاثنين أفضل هذين اليومين. وأيام الأسبوع السبعة تنقسم من حيث صيامها إلى ما يأتي. أولا ما يستحب صيامه، يعني دل الدليل على ترغيب المسلم في صيامه، وذلك ماذا؟ يومان، الاثنين والخميس. والقسم الثاني هو ما نهي عن إفراده بالصيام، نهي عن إفراده أو تخصيصه بالصيام، وذلك يوم واحد وهو يوم الجمعة. القسم الثالث ما اختلف فيه وهو ما سيأتي الكلام فيه قريبا إن شاء الله، وهو يوم السبت. من أهل العلم من حرم الصيام فيه، ومنهم من أباح الصيام فيه. القسم الرابع ما يباح صيامه، يعني يجوز ويشرع دون أن يكون لذلك مزية خاصة، وذلك يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء. هذه هي أيام الأسبوع من حيث ما يشرع صيامه وما لا يشرع صيامه. قال رحمه الله وست من شوال، مما يسن صيامه. ثالثا الستة الأيام من شهر شوال، والمذهب في غير هذا المختصر ينص على أن الأفضل أن تكون عقيب العيد، يعني بعد العيد مباشرة، وأن يكون صيامها متتابعا. إذن يستحبون في هذه الست ماذا؟ شيئين. ما هما؟ أن تكون بعد العيد مباشرة، يعني من اليوم الثاني من شوال. ويفضلون ويستحبون أيضا ماذا؟ أن تكون متتابعة، وذلك من باب المسارعة إلى الخير، وذلك من باب المسارعة إلى الخير، لا سيما والإنسان حديث عهد بصيام، فنفسه مرتاضة على الصيام، فالأمر بالنسبة له سيكون ماذا؟ أسهل، سيكون أخف. إذن هذا الذي استحب في صيام الست من شوال، وإن كان يجوز التأخير ويجوز التفريق. يجوز ماذا؟ التأخير ويجوز التفريق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مناط الصيام شوال، وشوال شهر يمتد من ما بعد العيد وإلى انتهائه، فمتى ما أوقع الإنسان صيامه في أي أيام ستة منه فإنه يكون قد أتى بالأمر المطلوب منه. والدليل على صيام هذه الست ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام السنة كلها. وبالتالي إذا فعل هذا كل سنة يكون قد صام عمره ودهره كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذه 360 يوما، هذه هي السنة، وبالتالي يكون من صامها صام الدهر. لكن هنا بحث، هل للإنسان أن يصوم 6 أيام من غير شوال لأن الحسنة بعشر أمثالها، أو هذا خاص بشوال فلا ينال أجر صيام الدهر إلا 6 من ماذا؟ من شوال. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، والأكثر على أن هذا خاص بشوال، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل، لأن هذا ما جاء فيه النص وما جاء في غيره، فلا يعد من صام شهر رمضان 6 من غير شوال قد أصاب ما جاء في هذا الحديث من الفضل، قد أصاب ما جاء في هذا الحديث من الفضل، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وشهر الله المحرم. هذا هو الأمر الرابع الذي يسن صيامه، هذا هو الوقت الرابع الذي يسن صيامه، وهو شهر الله المحرم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فأفضل ما تصوم فيه يا أيها المسلم من الشهور بعد شهر رمضان هو شهر المحرم. وإذا كان في الأسبوع يومان يشرع صيامهما ويستحب صيامهما، فإن في السنة شهران يستحب صيامهما. إذن عندنا في الأسبوع يومان، وعندنا في السنة شهران. في الأسبوع عندنا 2 والخميس، وفي السنة عندنا شهر المحرم وشهر شعبان. والمؤلف ومشى على هذا أكثر الأصحاب، أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، لم ينصوا في كتبهم على استحباب صيام شهر شعبان، مع أن الأدلة في ذلك ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، وفي الباب أحاديث أخرى. فهذان شهران يستحب للإنسان أن يكثر من صيامهما، المحرم وشعبان، المحرم وشعبان. قال رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع. يقول المؤلف رحمه الله: إن شهر الله المحرم يستحب أن يصام في كل أيامه، إلا أن من أيامه ما يتأكد صيامه، وهو يوم العاشر، ثم يليه في الفضيلة يوم التاسع، وذلك لورود دليل خاص فيهما، وذلك لورود دليل خاص فيهما. أما العاشر وهو يوم عاشوراء، وهذا الاسم كما قال العلماء اسم إسلامي، يعني ما كان يعرف في الجاهلية أن يسمى هذا اليوم بعاشوراء. هذا اليوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صيامه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله، كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فيوم عاشوراء فضله عظيم، يوم واحد، ساعات معدودة، فضل صيامها أن يكفر الله عز وجل عن الصائم ذنوب وآثام ماذا؟ سنة كاملة، وهي السنة التي مضت منه، وهي السنة التي مضت منه. يقول المؤلف رحمه الله: وآكده العاشر ثم التاسع. أكد شهر المحرم بعد العاشر هو ماذا؟ التاسع. لما؟ لأنه قد جاء فيه حديث خاص، وهو ما ثبت في حديث ابن عباس عند مسلم، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذا حديث خاص في ماذا؟ في التاسع. إذن عندنا العاشر وعندنا التاسع، والسنة أن يجمع الإنسان بينهما، بل فضيلة التاسع إنما كانت من جهة ضمه إلى العاشر، من جهة ضمه إلى العاشر لتتحقق مخالفة اليهود في صيامه، لتتحقق مخالفة اليهود في صيامه. لكن هل يكره إفراد العاشر؟ هل لو قال لنا قائل: أنا لا أستطيع أن أصوم يومين، بالكاد أصوم واحدا وهو العاشر، فهل أفعل أو أترك، أو أن فعلي مكروه؟ ماذا نقول؟ نقول: الصحيح أنه ماذا؟ لا يكره. الصحيح أن إفراده لا يكره، لكن الأفضل والأكثر أجرا هو ماذا؟ هو أن يصوم مع العاشر التاسع، كما دل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله فيما يستحب صيامه وهو الأمر الخامس، قال: وتسع ذي الحجة. يقول: إنه يسن ويستحب أن تصوم التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، ولم يقل عشر ذي الحجة. لماذا؟ لأن اليوم العاشر هو يوم العيد الذي يحرم صومه، لكن إلى التاسع هذا مما يستحب صيامه. وفي الباب أحاديث تتعلق بصيامه إثباتا أو نفيا، والتحقيق في ذلك أن صيام التسع من ذي الحجة مستحب، لدخول ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. والصيام عمل صالح أم لا؟ لا شك أنه عمل صالح. إذن يستحب للإنسان أن يشغل أيام التسع بالصيام ما استطاع. قال رحمه الله: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. يقول: آكد أيام التسع من ذي الحجة، التسع الأولى من ذي الحجة، هو ماذا؟ يوم عرفة الذي هو اليوم التاسع، وذلك لما ثبت في حديث أبي قتادة السابق في صحيح مسلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. إذن صيام عرفة يكفر ماذا؟ سنتين، فهو إذن أفضل من عاشوراء، لأن عاشوراء يكفر سنة وعرفة يكفر سنتين، فهو لا شك أفضل، لا شك أنه أفضل. قال رحمه الله: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. يقول: إن أفضلية صيام يوم عرفة إنما هي لغير الحجاج الذين هم في عرفة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، مع أنه هو الذي أخبر بفضيلته، أليس كذلك؟ ومع ذلك ما صامه عليه الصلاة والسلام، بل قال ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الترمذي وغيره: قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فما رأيتهم يصومون يوم عرفة إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فيكره إذن للإنسان أن يخالف هذه السنة فيصوم وهو ماذا؟ حاج. إنما فضيلة الصيام لغير الحاج، والنظر يقتضي ذلك، لأن الصوم قد يؤدي إلى شيء من الخور والضعف، لا سيما في آخر النهار الذي هو وقت الاجتهاد في ماذا؟ في الدعاء والذكر، فيأتي هذا الوقت والصائم ربما أصابه من التعب والإرهاق ما يجعله يقعد عن القيام بهذا الأمر الجليل العظيم في تلك اللحظات الشريفة، فالأولى بالحاج أن لا يفعل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله هنا: وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، يفيد بأن من لم يكن في ذلك اليوم من الحجاج في عرفة أنه ماذا؟ لا بأس بأن يصوم هذا اليوم، ولا يعد صيامه مكروها. مثال ذلك أن يكون الإنسان في طريقه مثلا، أو يكون قد تأخر في منى، أو تأخر في مكة، ومعلوم عندك أن وصول الإنسان في أي جزء من نهار يوم عرفة أو في أي جزء من ليله، والليلة التي عرف ليلتها ماذا؟ بعد يوم عرفة، يعني إلى ما قبل طلوع الفجر من يوم العيد، يكون بذلك الإنسان قد أدرك الحج، أليس كذلك؟ وبالتالي فيقول المؤلف رحمه الله: إن النهي يتعلق بماذا؟ إن عدم الاستحباب يتعلق بماذا؟ يتعلق بمن كان حاجا وفي داخل عرفات، وفي داخل عرفات. قال رحمه الله: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. هذا هو الأمر السادس والأخير، هذا أفضل الصيام النافلة، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين أن هذا صوم داود، وهو أفضل الصيام. أفضل الصيام هذا الصيام الذي كان يصومه داود عليه الصلاة والسلام، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه لا أفضل من ذلك، هذا أعلى درجات الفضيلة في ماذا؟ في صوم التطوع، ليس هناك شيء أفضل من هذا. فإذا قال قائل: أليس أن يصوم الإنسان كل الأيام أكثر عملا؟ أليس أن يصوم الإنسان كل الأيام أكثر عملا؟ فنقول: وإن كان أكثر عملا إلا أنه ليس أكثر أجرا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس هناك شيء، وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه الصلاة والسلام عند حد صيام داود وأخبر أنه ليس شيء من الصيام أفضل من ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر ما يكره صيامه، وذكر في ذلك ستة أشياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. أحسنت. يقول رحمه الله: وكره. وما مراد المؤلف رحمه الله بالكراهة ها هنا؟ هل يريد كراهة التنزيه أو يريد كراهة التحريم؟ يريد بالتأكيد كراهة التنزيه، هذا هو الصلاح في الكتاب، لا سيما وأنه سوف يقول بعد هذه الجملة وحرم، إذن هو يتكلم عن ماذا؟ عن الصلاح المتأخرين، كراهة التنزيه. قال رحمه الله: وكره إفراد رجب. يقول إن إفراد رجب بالصيام والمراد أن يصومه كله، هذا مراد الفقهاء رحمهم الله بقولهم يكره إفراد رجب بالصيام، يعني ماذا؟ أن تصومه كله، وبالتالي لو صام الإنسان بعضه أو شيئا منه فهذا ليس بمكروه، والبحث ها هنا في إفراده، يعني يخصه من ماذا؟ من بين الشهور، لكن لو ضم إليه فكان يصوم رجب وشعبان نقول إن الكراهة ماذا؟ قد زالت، إن الكراهة في ذلك قد زالت. والعلة في هذا أن تعظيم رجب والعناية به والتعبد لله عز وجل فيه خصوصا كان من أمر الجاهلية، فلمخالفتهم كره أن يفرد الإنسان هذا اليوم هذا الشهر بالصيام. ولذا ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على صيام هذا الشهر، كان يضرب المترجبين كما جاء في بعض الروايات، يضربهم ويأمرهم بأن يضعوا أيديهم في الطعام ليأكلوا، وأخبر أن هذا الشهر كانت تعظمه الجاهلية، والشريعة مبناها على مخالفة المشركين قدر الاستطاعة. مبنى الشريعة على ماذا؟ مخالفة المشركين قدر الاستطاعة. فالشرور كل الشرور في متابعة الكفار وموافقتهم على عباداتهم ثم على عاداتهم، ولذا جاءت الشريعة بالحث على مخالفتهم وعدم مشابهتهم. الأمر الثاني قال: والجمعة. يقول إنه يكره لك أن تفرد يوم الجمعة بالصيام. قوله هنا والجمعة يعني وإفراد الجمعة، المقصود هو ماذا؟ إفراد الجمعة، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها صائمة يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال ماذا؟ فأفطري. فدل هذا على أنه من غير المشروع أن يفرد الإنسان يوم الجمعة بصيام خاص، إفراد يوم الجمعة بصيام هذا غير مشروع، كما دل على هذا هذان الحديثان وغيرهما. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله استثناء حالة في كل هذه الصور، وهي أن يوافق صوم هذا اليوم الذي نص على كراهته صوما يعتاده الإنسان، هذه حالة مستثنات، هذه حالة مستثنات. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن المكروه في يوم الجمعة تخصيصه أو إفراده. الإفراد يزول بماذا؟ بأن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده، إما يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. وكذلك يلاحظ مسألة تخصيصه، يعني أن يقصد لأنه يوم الجمعة، وبالتالي يتفرع عن هذا التقرير مسألة، وهي لو أن الإنسان صام الجمعة لا عن تخصيص، وإنما هذا لأن هذا اليوم هو الذي يمكنه أن يصوم فيه. يعني لو قال لنا إنسان: إنني أعمل عملي شاق في كل الأسبوع، ولا يمكنني مع هذا العمل أن أتطوع بالصيام، لكن يوم الجمعة عندي راحة، هو اليوم الوحيد الذي يمكنني أن أصومه، فماذا نقول؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن التخصيص ها هنا غير وارد، لم يصم هذا اليوم لأنه يوم الجمعة، إنما صامه الإنسان أو أراد أن يصومه لأجل ماذا؟ لأجل عذر له، لأجل غرض آخر. فالذي يبدو الله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. أيضا يتعلق بصيام يوم الجمعة أن الذي يبدو والله تعالى أعلم من النظر في هذه الأحاديث أن النهي فيها متعلق عن التطوع فيها، وينبني على هذا مسألة، وهي هل يجوز للإنسان أن يقضي صياما واجبا يوم الجمعة، أو أن يكفر إذا كان عليه كفارة ككفارة يمين مثلا أن يصوم في هذا اليوم؟ البحث الآن ليس في ماذا؟ في صيام مندوب، إنما هو في صيام واجب. المسألة فيها بحث عند أهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أن ذلك لا بأس به، وإن ترك الإنسان ذلك احتياطا وصام يوما آخر كان أحسن وفيه خروج من الخلاف، لكن لو صامه الإنسان لأمر واجب فالذي يبدو والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله: والسبت، يعني يكره صيام إيش؟ السبت. والمذهب الذي عليه عامة أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله على أن صيام يوم السبت مكروه، واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن بسر عن أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض الله عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فرض الله عليكم. والحديث عند أحمد والترمذي وغيرهما، وفيه بحث طويل من جهة ثبوته، اختلف العلماء في ما ورد في هذا الباب اختلافا طويلا. من أهل العلم من صحح ما جاء في النهي عن صيام يوم السبت، ومنهم من ضعفه، وهؤلاء أئمة أجلاء، وقولهم فيما يبدو والله أعلم أقرب. والذين قدحوا في هذا الحديث قدحوا فيه إما بإعلاله بالاضطراب، أو بكونه شاذا، أو بكونه منسوخا، وبعضهم أعله بما هو أشد من ذلك. من أولئك الأوزاعي رحمه الله، ويحيى بن سعيد القطان، والإمام أحمد، والنسائي، وكذلك الإمام مالك، وكذلك من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير من أهل العلم، وإلى هذا العصر من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن ما جاء في هذا الباب لا يصح، لكن على كل حال الذي في المذهب أن صيام يوم السبت ماذا؟ مكروه. والمقصود بذلك إفراده كما سبق، العطف هنا على ماذا؟ على كلمة وكره إفراد رجب، وكره إفراد الجمعة، وكره إفراد السبت، هذا هو المكروه عندهم. قال رحمه الله: والشك، يعني كره إفراد يوم الشك، كره إفراد يوم الشك. ويوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، إذا كانت السماء صحوا، يعني ما رؤي الهلال في ليلتها وكانت السماء صحوا، فيقولون إن هذا يوم الشك الذي ماذا؟ يكره صومه، وهو الذي حملوا عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الشك. ومن ذلك حديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. مر بنا ما يتعلق بصوم يوم الشك إذا كانت السماء إيش غائمة أو كان هناك قطر، فما حكمه؟ ها أجيبوا يا جماعة، درسناه قريبا. إيش محرم؟ المذهب يقول محرم، المذهب يقول واجب، واجب أن يصام. يقولون إيش؟ واجب أن يصام. إذن هذا اليوم إما أن يكون في المذهب، إما أن يكون ماذا؟ واجب صيامه، أو إنه يكره صيامه، أو إنه يكره صيامه. ومسألة إجابة صيامه تكلمنا عنها في محل ذلك، وقلنا إن هذا قول مرجوح، إن هذا قول مرجوح. قال رحمه الله: وكل عيد للكفار. يقول يكره أيضا، هذا هو الأمر الخامس، يكره أن يصام أي يوم يتخذه الكفار عيدا. ونص الفقهاء رحمهم الله على يوم النيروز، وهو أول أيام السنة الفارسية، وكذلك المهرجان أحد الأيام التي يحتفلون فيها ويجعلونها عيدا. وكل يوم يتخذه الكفار بجميع أصنافهم واختلاف نحلهم إذا اتخذوه عيدا فإنه يكره أن يصام. وذلك أن اتخاذهم هذا اليوم عيدا فيه تعظيم لهذا اليوم، وصيامه فيه تعظيم لهذا اليوم. ولا ينبغي للإنسان أن يشابه الكفار مطلقا، وكلما كان هذا متعلقا بالعبادة كان هذا أشد. فهمنا يا جماعة؟ يعني قد يقول قائل: أيام العيد ليست أيام صيام، إنما هي إيش؟ أيام فرح وأكل وشرب، فلماذا تكرهون الصيام؟ الجواب: الملحظ هنا ليس هذا، الملحظ هو أن اتخاذهم هذا اليوم عيدا فيه ماذا؟ تعظيم لليوم، وتخصيصه وإفراده بالصيام ماذا؟ فيه تعظيم له. فكانت المشابهة من هذه الجهة، كانت المشابهة من هذه الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم ذكر الأمر السادس، وهو تقدم رمضان بيوم أو يومين. أيضا يكره لك يا أيها المسلم أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة يعني نحتاجها في هذه الأيام، ينبغي أن يلاحظ الإنسان ذلك. ما لم يوافق عادة في الكل، الآن يستثني المؤلف رحمه الله في الأمور الستة جميعا التي ذكرها هذه الصورة، وهي التي يزول معها حكم الكراهة. ما هي؟ أن يوافق ذلك، يعني يوافق هذا اليوم أو الثاني أو الثالث من هذه الستة التي ذكر، أن يوافق عادة يصومها الإنسان، أن يوافق عادة يصومها الإنسان. مثال ذلك أن يصوم، أو أن تكون عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم صومه يوم الجمعة، ماذا نقول؟ ها؟ لا بأس وجائز ولا حرج، وتزول الكراهة هنا. كذلك على القول بكراهة يوم السبت، لو وافق ذلك يوم الصيام عنده نقول إنه ماذا؟ لا حرج وتزول الكراهة. كذلك يوم الشك، لو وافق يوم الشك اليوم الذي يصوم فيه، سواء كان في كونه يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان ذلك قد وافق الاثنين أو الخميس، نقول إن هذا لا حرج فيه وتزول معه الكراهة. وقل مثل هذا في عيد الكفار، أو في تقدم رمضان بيوم أو يومين، في تقدم رمضان بيوم أو يومين. يعني مثلا إذا قدرنا أن رمضان سيدخل في هذه السنة يوم الأربعاء، فيرد عندنا مسألة يوم إيش؟ الاثنين، من كان له عادة في أن يصوم الاثنين والخميس هل له أن يفعل؟ نعم، إذا قدرنا أن رمضان سيدخل الأربعاء هل له أن يصومه؟ نقول إيش؟ نعم، مع أن يعني الحديث جاء فيه أنه لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، لكنه قد خص النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إلا صوما كان يصومه أحدكم، فإذا كان لك عادة بالصيام يزول مع ذلك الحرج، لأن المقصود هنا الإفراد والتخصيص، واضح؟ يعني كونه يخصه، لكن كونه وافق موافقة عادة اعتادها هذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. أحسنت، ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا محرمان، يعني شيئان يحرم صيامهما، لا يجوز للإنسان أن يخصهما بصيام. الأول العيدان، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. قال: وحرم صوم العيدين مطلقا، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عيد الفطر والأضحى، فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله من أصحاب الإمام أحمد يقولون إنه لا يجوز ولا يصح، يقولون إيش؟ لا يجوز ولا يصح. وعليه فلو أنه صام في هذا اليوم نذرا، نذر لله أن يصوم يوما مطلقا، فقال لعلي أصوم يوم العيد فأقضي نذري في يوم العيد، ماذا نقول؟ لا يصح، لا يصح، النهي يقتضي الفساد، فلا يصح هذا الصيام، فلا يجوز ولا يصح أن يصوم الإنسان هذين اليومين يومي العيد. قال رحمه الله: وأيام التشريق. أيام التشريق هي ما هي؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أيام التشريق، ما يعقب يوم عيد الأضحى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أيام منى أو أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام حاجا كان أو غير حاج، اللهم إلا في حالة واحدة، قال إلا عن دم متعة وقران، وذلك لما ثبت في صحيح البخاري من قول ابن عمر ومن قول عائشة رضي الله تعالى عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الواجب على من حج متمتعا أو قارنا أن ينسك نسيكه، أن يذبح هدي تمتعه أو قرانه، لكن من لم يجد ما عنده قدرة، قال الله عز وجل: فمن لم يجد ماذا؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فقولهما رضي الله عنهما لم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي، دليل على أن غير هذا الإنسان لا يجوز له ولا رخصة له في صيام هذه الأيام، لا رخصة له في صيام هذه الأيام، الله يحب منا في هذه الأيام أن نأكل وأن نشرب وأن نقبل ضيافته سبحانه وتعالى، فليس للإنسان أن يصوم في هذه الأيام الثلاثة. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بالكلام عن مسألة مهمة، وهي مسألة الخروج من عبادة تلبس بها الإنسان. قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. الواجبات الفروض تنقسم باعتبار وقت أدائها إلى قسمين: واجب مضيق أو فرض مضيق، وواجب موسع، وإن شئت فقل فرض موسع. المضيق هو الذي لا يسع وقته غيره من جنسه، لا يسع وقته غيره من جنسه. مثال ذلك شهر رمضان، صيامه واجب مضيق، واجب مضيق. هل يمكن أن تصوم في شهر رمضان سوى رمضان وقته لا يسع صيام غيره؟ لا يسع صيام غيره. طيب، ماذا لو أن الإنسان كان مسافرا؟ المسافر أيباح له أن يفطر؟ أجيبوا يا جماعة، نعم يباح له أن يفطر. طيب، هذا يقول أنا الآن مسافر، هل لي أن، بما أن صوم هذا اليوم من رمضان قد رخص لي فيه، هل لي أن أستبدل ذلك بأن أصوم يوم نذر أو كفارة أو أنا تطوع؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجوز، لا يجوز له ذلك. هذا واجب ماذا؟ هذا واجب مضيق. الرخصة لك في أن تفطر، لا أن تنقل الصيام إلى آخر. الرخصة مقيدة ومحددة بشيء معين، أن تفطر. فإن أبيت إلا الصيام فليس لك أن تصوم إلا رمضان. أما الواجب الموسع فهو كالصلوات المكتوبة، فوقت الصلاة يسع غيرها من جنسها، يعني يمكن أن تصلي صلوات أخرى سوى هذه الصلاة، وبالتالي فلك أن تصلي في أول الوقت، في وسطه، في آخره، وإن كان الأفضل في أوله، إن كان الأفضل في أوله. طبعا الواجب الموسع يصبح مضيقا إذا لم يبق من الوقت إلا ما يكفي للأداء، إلا ما يكفي للأداء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع، إذا من باب أولى من دخل في فرض مضيق، من باب أولى، لا يجوز لك إذا دخلت في هذه العبادة أن تخرج منها بلا عذر. إذا في الفرض الموسع يحرم عليك أن تقطعه بلا عذر. مثال ذلك قضاء رمضان، واجب موسع أو مضيق؟ ها؟ موسع، وإن كان الأفضل ماذا؟ الفورية. الأفضل الفورية، لكن يجوز لك ماذا؟ أن تؤخر. عندك من ثاني يوم من شوال وإلى أن لا يبقى من شعبان إلا ما يكفي لقضائك، كل هذا وقت لماذا؟ للقضاء. طيب، أصبح الإنسان صائما لقضاء هذا اليوم الذي عليه من رمضان، ثم بدا له بعد الظهر أو بعد العصر أن يفطر، دعاه أحد إلى وليمة، فهل لنا أن نقول له أفطر وبدل هذا اليوم صم يوما آخر؟ ما رأيكم يا جماعة؟ لا يجوز، بما أنه قد تلبس بعبادة واجبة سواء كانت مضيقة أو موسعة فلا يجوز له الخروج منها. واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا بكون التوسعة التي للمسلم إنما هي قبل أن يتلبس، فلما تلبس بذلك وجب عليه أن يبرئ ذمته، وجب عليه ماذا؟ أن يبرئ ذمته، فصار مضيه في هذا الواجب واجب، صار مضيه في هذا الواجب واجبا. وقل مثل ذلك في صلاة المكتوبة، قلنا صلاة المكتوبة وقتها إيش؟ موسع. هل للإنسان إذا كان مثلا مريضا يعني لم تجب عليه صلاة الجماعة، سيصلي في بيته، فدخل في صلاة الظهر ثم بدا له أن يقطعها فيصلي بعد نصف ساعة وهو قادر على أن يكملها، يجوز؟ لا يجوز، بما أنك دخلت وابتدأت وتلبست بعبادة واجبة فلا يجوز لك أن تخرج عنها. وقل مثل ذلك في الواجبات الكفائية، وإن كان ما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لكن هذا مما نص عليه غيره، والمؤلف على كل حال مختصر، لذلك قد يعني لا يريد كل شيء. المقصود أن الواجب الكفائي من دخل فيه فليس له تركه. مثال ذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لو دخل الإنسان في صلاة الجنازة كبر مع الإمام ثم تذكر أن يعني عنده شغل يحتاج أن يسرع في الخروج، هل له أن يقطع هذه الصلاة؟ نقول لا، صارت واجبة عليك بالشروع، يجب عليك أن تنهيها، أن تقضيها، يعني تكملها، ولا يجوز لك أن تقطعها. قال رحمه الله بلا عذر، طبعا هذا الحكم لا خلاف فيه، لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع واجبا تلبس به، اللهم إلا مع وجود عذر. مثال ذلك دخل في صلاة فريضة أو في صلاة جنازة ثم رأى معصوما يغرق أو يحترق، هل له أن يقطع؟ واجب عليه أن يقطع، واجب عليه إيش؟ أن يقطع لوجود إيش؟ هذا العذر، لحفظ النفس المعصومة، لحفظ النفس المعصومة. بل ما هو دون ذلك من الأعذار، مثال ذلك قالوا لو أن غريما لازم غريمة، صاحب الدين يلازم الغريم ويخشى أن يهرب، فدخل في الصلاة وإذا بهذا الغريم يهرب، قالوا له أن يقطع هذه الصلاة لأجل أن يدرك هذا الغريم الذي لو ذهب ذهب معه ماله، ذهب معه ماله. إذن متى ما وجد العذر المعتبر فإنه يجوز للإنسان أن يقطع هذا الواجب. بقيت عندنا مسألة وهي أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يقول لك إن من دخل في عبادة ليست واجبة إنما هي نفل تطوع أو كما نقول سنة، فهل لك أن تقطعها ولا تكملها؟ يقول إنه يجوز لكن ذلك مكروه، يجوز لكنه إيش؟ مكروه. مثال ذلك صمت يوم تطوع، يوم اثنين أو خميس أو غير ذلك، ثم بدا لك أن تفطر لسبب أو لآخر أو حتى بدون سبب، هل يجوز لك ذلك؟ أجيبوا يا جماعة. يقول لك المؤلف نعم، وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت له أهدي لنا حيس، أهدي لنا إيش؟ حيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنيه، يعني قربيه، فإني قد أصبحت صائما، فأكل عليه الصلاة والسلام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا بالصيام فأفطر، فدل هذا على جواز ذلك، دل هذا على جواز ذلك. قل مثل هذا فيما لو كان الإنسان يصلي تطوعا، يصلي سنة راتبة أو وترا أو ما شاكل ذلك، ثم قطع هذه الصلاة، نقول إنه ماذا؟ إيش؟ يجوز، لكن الأولى به أن يكمل، الأولى به أن يكمل. لماذا قال المؤلف رحمه الله إن ذلك مكروه؟ استدلوا على هذا بدليلين. أولا عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا إن النهي في حق النفل للكراهة، إن النهي في حق في النفل يدل محمول على الكراهة. واستدلوا على ذلك أيضا بما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. قال العلماء إذا كان من الأمر المكروه أن يترك الإنسان شيئا اعتاده ولم يتلبس به بعده، فكيف بالذي تلبس به؟ كيف بالذي تلبس به؟ يعني إذا كان فقط لمجرد أنه يعتاد قيام الليل فترك ذلك، فكيف بالذي دخل دخل في صلاة الليل مثلا؟ لا شك أن هذا من الأمر المكروه. ويبقى بعد ذلك مسألة، وهي هل على من ترك أو من قطع عبادة قضاء أو كفارة؟ إذا كان ترك واجبا موسعا فلا يجب عليه سوى أن يأتي بهذا الذي ذمته به مشغولة. فهمنا يا جماعة؟ إذا قطع صلاة مكتوبة لعذر من الأعذار أو فعل محرما وقطعه لغير عذر، ما الذي نأمره به؟ إن كان لعذر نقول صلي ولا شيء سوى ذلك، إن كان لغير عذر نقول تب وصلي، نقول تب وصلي وليس هناك شيء آخر. طيب الذي ترك النافلة ماذا نقول؟ هل يجب عليه القضاء؟ أجيبوا يا جماعة، لا يجب عليه القضاء، لأنه إذا لم يجب الأداء فلا يجب القضاء. إذا لم يجب الأداء أصلا هذه العبادة إيش؟ غير واجبة، فمن باب أولى أن لا يكون قضاؤها واجبا، من باب أولى أن لا يكون قضاؤها واجبا. هذا والله تعالى أعلم. وأنبه فقط على أنني قلت كلمة في درس ماض لما كنا نتكلم عن التتابع، صيام شهرين متتابعين على من كفارة من الذي جامع في نهار رمضان، قلت إنه إذا كان قد صام قبل يوم عيد الأضحى فإنه يقطع في يوم عيد الأضحى لوجوب فطر هذا اليوم، ثم يبدأ في اليوم الذي بعده. والصواب أنه يبدأ بعد انتهاء أيام التشريق، الصواب أنه يبدأ بعد انتهاء أيام التشريق. هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.